الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فإن من الكتب المختصرة التي جمعت أحاديث الأحكام هو كتاب عمدة الأحكام للعلامة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله. وكتابه المسمى بعمدة الأحكام كتاب نفيس، انتقى رحمه الله جملة من الأحاديث المخرجة في الصحيحين أو أحدهما، وإن كان غالب الأحاديث مخرجة في الصحيحين غالب الأحاديث، لكن هناك أحاديث يسيرة إما تفرد بها البخاري وإما تفرد بها مسلم. وهذا الكتاب تلقاه أهل العلم بالقبول وقاموا بشرحه، وعليه شروحات كثيرة، منها شروحات متوسعة جدا كشرح السفاريني كشف اللثام، ومنها يعني شروحات مختصرة كشرح الشيخ السعدي، هناك شروحات أخرى لهذا الكتاب القيم. وقد كان العلماء ولا زالوا يوصون طلاب العلم بحفظ كتاب العمدة، فمن حفظ عمدة الفقه عمدة الأحكام من حفظ عمدة الأحكام بإذن الله أن هذا مدخل له لحفظ الصحيحين، فإنه سوف يسهل عليه حفظ الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، لأن المصنف رحمه الله انتقى هذه الأحاديث من الصحيحين من صحيح البخاري وصحيح مسلم. وبإذن الله سوف نشرع في شرح الكتاب من أوله، لكن نظرا لاقتراب موسم الحج هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، رغب بعض الأخوة أن نبدأ من كتاب الحج ثم بعد ذلك نرجع إلى أول كتاب وهو كتاب الطهارة. فبإذن الله سوف نبدأ في هذا اليوم في المجلس الأول من شرح كتاب الحج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه العمدة في الأحكام كتاب الحج باب المواقيت، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج من غير أهلهن. عندي شيخ من غيرهن. نعم، غير أهلهن. نعم. من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نعم. بعده حديث ابن عمر. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويهل أهل اليمن من يلملم. نعم. قال رحمه الله كتاب الحج. الحج في اللغة هو القصد، وشرعا هو قصد بيت الله الحرام لأداء عمل مخصوص في زمن مخصوص. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، دل على وجوب الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، الحديث. وقد أجمع أهل العلم على وجوبه، على وجوب الحج. قال بعده: باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، وهو نوعان: ميقات زماني ومقان وميقات مكاني. الميقات الزماني هو الزمان الذي يصلح فيه التلبس بالنسك لمن أراد الحج، وهو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذا هو الزماني. فمن أراد الحج في شهر شوال وذهب إلى الميقات وقال لبيك حج، يعني أفرد، فإنه ينتظر حتى يتم الحج. وإذا أراد الحج وذهب إلى الميقات وقال لبيك عمرة، فإنه الآن متمتع، ينتظر بعد العمرة حتى وقت الحج، ولا يرجع إلى أهله، لأنه إذا رجع إلى أهله قطع تمتعه. فالمراد بأشهر الحج يعني هي الأشهر التي يصلح فيها التلبس بالنسك لمن أراد الحج. وأما المواقيت المكانية هي المواضع التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي توقيفية ليست محل اجتهاد، بينها كما في هذين الحديثين. الأول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، يعني جعل لهم ميقات يحرمون منه، وهو ذو الحليفة، والآن يسمى بأبيار علي. ولأهل الشام الجحفة، يعني من جاء من الشام فإنه يحرم من الجحفة. والآن يعني أصبح الناس يحرمون من رابق بجنب الجحفة، لأنه يعني أصبح يعني الجحفة خرب، ولعل الناس سوف يعني يعيدونه بإذن الله على حسب ما سمعت. ولأهل النجد قرن المنازل يسميه الناس السيل الكبير، ولأهل اليمن يلملم ويسمى ألملم بالهمز. والآن يحرم الناس من السعدية، هو قريب منه، لأن يلملم أيضا أصبح خربا. قال: هن لهن، يعني لأهل المدينة ولأهل الشام ولأهل النجد ولأهل اليمن، كل إنسان إذا مر على الميقات الذي أمامه وهو ناول للحج أو العمرة فإنه يعتمر منه. لو أن إنسانا من أهل المدينة مر على ذو الحليفة وتعدى ذو الحليفة وذهب إلى السيل وهو يريد الحج أو العمرة، قال أهل العلم: لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يرجع إلى ميقاته ذو الحليفة، لأنه تعدى الميقات، فإن لم يرجع عليه دم، لما روى مالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك نسكا فعليه دم. وأهل الشام، من جاء من طريق الشام وهو ناول للحج أو العمرة وتعدى الميقات تعمدا وذهب مثلا إلى ذو الحليفة، هنا يقال له: ارجع إلى الميقات الذي مررت منه وهو الجحفة، فإن لم يرجع ولا لزمه دم. وهكذا يقال لمن جاء من النجد أو جاء من اليمن. هذا من قوله: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لو أن إنسانا من أهل نجد ومر في المدينة النبوية ومر على ميقات ذو الحليفة وهو ناول للحج أو العمرة، هنا يقال له: تحرم من ميقات ذو الحليفة. ولا تذهب إلى قرن المنازل وهو السيل الكبير، لأنك مرت بهذا الميقات وأنت ناون للحج أو العمرة، فلا يجوز لك أن تتعداه من غير إحرام. هذا ما نقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني ذو الحليفة لأهل المدينة. لو جاء شخص من اليمن إلى المدينة له أن يحرم من ذو الحليفة وإن كان ليس من أهل ذو الحليفة. قال ممن أراد الحج أو العمرة، يعني مريد الحج والعمرة. لكن لو ذهب إلى مكة لأجل التجارة أو لأجل الزيارة فهذا لا يلزمه الإحرام. هذا قول الصحيح من قول أهل العلم، لأن من أراد الحج أو العمرة فإنه بالإجماع بإجماع أهل العلم أنه لا يتعدى المواقيت حتى يدخل في النسك. أما من أراد الزيارة أو التجارة فإنه لا يلزمه أن يدخل مكة بإحرام. القول الصحيح لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل مكة وهو ليس محرما عليه الصلاة والسلام. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من كان دون المواقيت، مثلا أهل مكة على سبيل المثال أهل مكة دون المواقيت فيحرمون بالحج من مكة، أما إدراد العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل يعني خارج حدود الحرم. فأهل مكة لهم حالتان، الحالة الأولى إذا أرادوا الحج فإنهم يحرمون من مكة، يحرم من بيته. الحالة الثانية إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل ويحرم من الحل. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، قال حتى أهل مكة من مكة، يعني حتى أهل مكة يحرمون من مكة، فأهل جدة يحرمون من جدة، أهل مكة يحرمون من مكة، وهكذا أهل القرى التي دون المواقيت. قال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يهل يعني يلبي بالتلبية، لبيك عمرة أو لبيك حج، يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قوله بلغني هذا قول عبد الله بن عمر رحمه الله، وهذه الكلمة بلغني لها حالتان. الحالة الأولى إذا قالها الصحابي فهذه متصلة بلا خلاف، لأنه سمع أكيد من صحابي آخر. أما إذا قالها من هو دون الصحابي، مثلا قالها تابعي أو تابع تابعي، إذا قال التابعي بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو تابع تابعي قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو عمر رضي الله عنه قال كذا، فهذه محمولة على الانقطاع، تحمل على الانقطاع. ما الذي أبلغه؟ لابد أنه يذكره، فيه راو لم يسم. أما إذا قالها الصحابي فإنها محمولة على السماع. هذا معنى قوله ويهل أهل المدينة. نعم الحمد لله. وقال عبد الله وبلغني أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ويهل أهل مكة أهل اليمن من يلملم. هذه هي المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل. وهناك ميقات ذات عرق، وعرق هو الجبل الصغير وسمي ذات عرق لوجود جبل صغير. واختلف العلم في من وقت ذات عرق. جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا الحديث يعني مختلف في صحته، وجاء يعني في البخاري أن عمر رضي الله وقت ذات عرق. والجمع سهل بين هذين، فأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق وعمر لم يعلم بهذا، فلما سأله أهل العراق وقتلوا أيضا ذات عرق، وكان هذا الصحابي رضي الله موفق رضي عنه وارضاه. هذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. بعد حديث ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. نعم. قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب. المحرم إن كان رجلا فإنه لا يلبس إلا إزار ورداء، وإن كانت امرأة فإنها تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثياب الزينة، فإنها تجتنب ثياب الزينة وتجتنب النقاب وتجتنب القفازين. وأما ما عداها من الثياب فإنها تحرم بها. وأما ما يظنه بعض الناس أن المرأة تحرم في ثوب أبيض أو نحو ذلك فهذا لا أصل له، بل المرأة تحرم بما شاءت من الثياب إلا ثياب الزينة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص. القميص هو الثوب الذي نسميه الثوب، ولا العمائم جمع عمامة وهي ما كور على الرأس، طبعا مثل القميص، كل ما فصل على البدن، كل ما فصل على البدن الفانيلة وغيره، كل ما فصل على البدن فهذا يلحق به القميص. والعمائم يلحق بها الطاقية، يلحق بها الغترة. ولا السراويلات، أيضا السراويل ما يلبسها المحرم. فهذه في الرجل، القميص والعمائم والسراويل في الرجل دون المرأة. قال: ولا البرانس، جمع برنس بضم الباء، وهو الثوب الذي رأسه منه كثياب بلاد المغرب العربي. قال: ولا الخفاف، والخف هو ما يستر القدم من الجلد. قال: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني حتى يكون الخف أشبه بالنعل، فإنه إذا ليس عنده نعل لا بأس أن يلبس الخف لكنه يقطعه أسفل من الكعبين. لكن القطع هذا قيل أنه منسوخ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في أول الأمر، فلما حج في عرفة وقال في خطبة عرفة: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: وليقطعهما أسفل من الكعبين. فقال أهل العلم: دل هذا على أنه على نسخ القطع، لأن فيه إتلاف للخف، فنهى عنه فلم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام فدل على نسخه. وأيضا من لم يجد إزارا له أن يلبس السراويل السروال له أن يلبسه، لأنه غير واجد للإزار، فرخص له بلبس السراويل كما في هذا الحديث. وقال بعضهم أنه يعني يجعل السروال كالإزار وسهلا أنه يلبسه. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. الزعفران نبت معروف لونه أصفر، والورس كذلك نبت معروف تصبغ به الثياب وله رائحة طيبة. فدل هذا الحديث على أن المحرم يجتنب كل ما فصل على البدن من الثياب، ويجتنب كل ما يستر الرأس، وما يستر الرأس له حالتان: الحالة الأولى أن يكون ملاصق للرأس كالعمامة كالقترة كالطاقية، وهذا ما يلبس المحرم. والثاني أن يكون غير ملاصق للرأس كالمظلة مثلا، وهذا لا بأس به. قال ولا السراويلات ولا يلبس البرنس ولا يلبس الخف إلا إذا كان عادم للنعل فإنه يلبس الخف، أو كان عادم للإزار والرداء فإنه لا بأس أن يلبس السراويل. كذلك لا يمس الطيب فإنه منهي عن الطيب. هذه كلها في محذورات الإحرام، محذورات الإحرام. قال وللبخاري يعني رواية للبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. لما ذكر عليه الصلاة والسلام ما يجتنبه الرجل انتقل إلى ما تجتنبه المرأة، فإن المرأة تلبس ما شاءت من الثياب، قلنا إلا ثياب الزينة، لكنها ممنوعة من النقاب. ودل هذا على أن النقاب كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النساء كانت تلبس النقاب على عهده فهو مشروع. وفي بيان على أن النساء كانت تغطي وجوهها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال أن النساء ما كانت تضع شيء على وجوهها. فلا تلبس النقاب، لكن لها أن تضع شيئا تستر به الوجه، كما كانت تفعل أسماء طبعا وارضاها، كانت تضع خمارا على وجهها رواه مالك. قال ولا تلبس القفازين، كذلك القفاز ما تلبسه المرأة. فهنا بين عليه الصلاة والسلام محذورات الإحرام على الرجل ومحذورات الإحرام على المرأة. وفي حديث ابن عباس رضي عنهما قال سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، يعني خطبة عرفة، قال من لم يجد نعلين فلبس خفين. ولم يذكر عليه الصلاة والسلام يعني القطع هنا، وهذه المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه نسخ للقطع، هذا هو الصحيح أنه نسخ للقطع. قال ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد النعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. نعم. قال باب التلبية. التلبية معناها إجابة بعد إجابة، إذا قال لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، هذه معنى التلبية. وفرق بين التلبية وبين الدخول في النسك، نية الدخول في النسك هو نية العمرة أو الحج، وأما التلبية يقول لبيك اللهم لبيك. فرق بين نية الدخول بالنسك وفرق بين التلبية. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كانت تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، كلها في التوحيد مشتملة على التوحيد. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التلبية في الحج وفي العمرة. فإن الحاج أو المعتمر من الميقات يلبي حتى يشرع في العمرة، إذا كان معتمرا فإنه حتى يشرع في العمرة، والحاج حتى يشرع في طواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. وهناك تلبيات أخرى، ما جاء عن أبي هريرة عن الله أن عسلم كان يقول لبيك إله الحق لبيك، وكان بعض الصحابة يلبون بتلبيات أخرى، منها قول ابن عمر وكان يزيد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وهذه الزيادة أخرجها مسلم وليست في صحيح البخاري. واستحب أهل العلم أن يلزم الإنسان تلبية النبي عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. استحب أهل العلم أن يلزم الإنسان هذه التلبية ولا يزيد عليها، وإن زاد التلبيات أخرى الثابتة فلا حرج، لكن قالوا أن الأفضل أن يلتزم تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. والتلبية لها حالتان، الحالة الأولى إذا كان معتمرا فإن التلبية تنقطع بالشروع بالعمرة، يرفع صوته بالتلبية إن كان رجلا، وأما المرأة فإنها لا ترفع صوتها بل تسمع نفسها. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يلبون حتى ينقطع صوتهم من التلبية، وكل يلبي على حدة ولا يلبون جماعة، بل كل يلبي على حدة. فإن كان معتمرا تنقطع بالشروع في العمرة، أما إن كان حاجا فإن التلبية ما تنقطع إلا مع رمي جمرة العقبة الكبرى أو اليوم العيد، فإنه إذا رمى هنا يبدأ التكبير وتنقطع التلبية. هذا هو التلبية في الحج والتلبية في العمرة. نعم شيخ. قال رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري تسافر إلا ومعها ذو حرمة. نعم في نسخة محرم. نعم. وفي لفظ للبخاري تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. نعم، هذا في الاستطاعة، فإن الحج قيده ربنا سبحانه وتعالى بالاستطاعة. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة جاء في بعض الأحاديث أنها الزاد والراحلة، لكن هذه الحديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. وذكر الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر أن الاستطاعة الصحة والمال، الصحة والمال، فمن كان صحيحا في بدنه وعنده مال هذا مستطيع. وتزيد المرأة المحرم، وجود المحرم في الحج، فلا يجوز لها أن تحج لوحدها ولا أن تحج مع رفقة نساء حتى وكانت هذه الرفقة آمنة، فإنه لا يجوز لها ذلك، لما جاء في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وأني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أنه سوف يذهب إلى الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع وحج مع امرأتك. رغم أنها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ورفقة آمنة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج مع امرأته. فمن قال أن المرأة يجوز لها أن تحج وحدها أو مع رفقة نساء، هذا القول ليس بصحيح. قال عن أبي هريرة رضي عنه قال: قال رسول الله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، ما تسافر لا لحج ولا لغيره، لا حج عبادة ولا غير من الأسفار الأخرى، ما تسافر يعني لأجل العبادة لأجل الحج مثلا، ولا تسافر يعني لأمر آخر كزيارة رحم وغيره، فإنها لا يجوز لها السفر إلا ومعها محرم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله يوم آخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. وفي رواية البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا ومعها محرم. فدل هذا على حرمة سفر المرأة بدون محرم. وقد أجمع يعني أهل العلم على أنه لا يجوز السفر للمرأة بدون محرم، أجمعوا على ذلك. لكن هناك من قال: إلا في الحج، استثنى الحج إذا كان في رفقة آمنة، وهذا القول ضعيف ليس بصحيح. نعم. قال رحمه الله: باب الفدية. عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: فصم 3 أيام أو إطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. نعم، هذه الفدية يعني فدية الأذى، من كان يتأذى من شيء، مثلا إنسان به مثلا جروح في رأسه ويتأذى إذا ترك الرأس مكشوفا، لا بأس أن يغطي رأسه ويدفع الكفارة، تسمى فدية الأذى. أو إنسانا يعني أظافره تؤلمه وأراد قص هذه الأظافر، فلا بأس أن يقصها ويدفع الكفارة، وهي فدية الأذى التي تسمى فدية الأذى. فهذا الحديث في فدية الأذى. قال عن عبد الله بن معقل رضى عنه، عندك معقل؟ نعم. قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه، الصحابي الجليل، فسألته عن الفدية يعني فدية الأذى، فقال: نزلت في خاصة يعني الآية، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الفدية جاءت في كتاب الله في سورة البقرة: صيام، إما يصوم 3 أيام، أو صدقة ويطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو نسك يعني شاه يذبحها في مكة، وكل نسك يذبح في مكة خاص في مكة ويوزع على فقراء الحرم. قال: وهي لكم عامة، يعني ليست فيني فقط خاصة، بل هي عامة لكل مسلم ومسلمة. قال حملت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهي، يعني كان شعره طويل عن وضاه، وتأذى من القمل حتى أنه يعني أدماه. فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى، أرى هنا بالضم يعني أظن، ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، بفتح الهمزة يعني ما أراه الآن بعيني، أو قال ما كنت أرى الجهد يعني التعب بلغ منك ما أرى. أتجد شاة؟ هنا بدأ في الفدية. فقلت لا. فقال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فبين عليه الصلاة والسلام فدية الأذى لمن احتاج إلى أن يغطي رأسه، أو احتاج مثلا إلى ثوب يلبسه، أو احتاج إلى حلق رأسه أو تقليم أظافره، يدفع فدية أذى إذا كان يتأذى من كشف الرأس أو يتأذى من طول الشعر أو الظافر وهكذا. فإنه يذبح شاه، فإن لم يستطع صام 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا يعني من طعام بين 6 مساكين، أو يهدي شاة، قلنا هذه خاصة بالحرم، أو يصوم 3 أيام. نعم. فهذا الحديث حديث كعب رضي الله عنه دل على جواز حلق الشعر للمحرم إذا كان يتضرر من الشعر، وفيه بيان الفدية وأنها على التخيير. نعم، نقف عند هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.